الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلقد ماتت الإنسانية في قلوب أقسى من الحجارة، والله تختنق الكلمات في حلقي، تصحبها غصة مريرة ودمعة غزيرة كلما رأيت هذا الخراب والدمار ودماء وأشلاء الأبرار بين الحرق والنار في هذه المذبحة البشعة الحقيرة الخسيسة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني على المستشفى المعمداني بغزة، فقتل المصابين العزل من الأطفال الأبرياء والنساء والمرضى والضعفاء، وهذه المجزرة امتداد لسلسلة جرائمه التي ارتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد دون أي محاسبة أو ملاحقة، كالمذابح السابقة كمذبحة الحرم الإبراهيمي ودير ياسين وصبرة وشاتيلة ومذبحة خان يونس وغيرها، وهذه المذبحة والمحرقة الإسرائيلية الأخيرة تعمد واضح جدا لقتل المدنيين من الأطفال والنساء والأطقم الطبية والصحفية، وهي وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وتثبت هذه العملية للعالم كله أن الاحتلال الصهيوني ماض في طريقه وتخريبه وإحراقه وتدميره، ولن يتوقف عن القتل والدمار والمذابح ما دام لا يعاقب ولا يحاسب ولا يلام بعد فشل العالم الغربي بل والعربي والإسلامي، بعد فشل العالمين حتى في فرض ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات والحاجيات الأساسية من طعام وماء ودواء ووقود إلى غزة التي تقصف بالليل والنهار لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية والعدوان المتواصل الظالم الغاشم. والله الذي لا إله غيره، لقد فضحت هذه المذبحة البشعة النظام العالمي وبينت ضعف العالم العربي والإسلامي، ولطالما قلت في السنوات الماضية أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الأمن، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق؟ وحشية تتضاءل الخيال أمامها وتمجها الأعراف والأذواق، أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق، يبكون كلا كلا بل بكت أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق، ولكننا ورب الكعبة لعلى يقين جازم لا يتزلزل ولا يتزعزع أنهم لن يفلتوا حتى ولو خرس العالم كله. يقول الملك الحق: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أي تهديد شديد هذا وأي وعيد أكيد هذا للظالمين المجرمين. إنها آيات فيها تسلية وشفاء لقلوب المظلومين المقهورين، وتسلية وشفاء لخواطر المنكوبين المكلومين. فكم ترتاح نفس المظلوم ويهدأ خاطره حينما يسمع هذه الآيات الكريمة ويعلم علم اليقين أن حقه لن يضيع أبدا، وأنه مهما أفلت الظالم في الدنيا من العقوبة فإن جرائمه ومذابحه وظلمه مسجل عند ربي تبارك وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وعنده جل جلاله تجتمع الخصوم في يوم الجزاء والحساب والعدالة في يوم يؤخذ فيه حتما للمظلوم حقه من الظالم ويقتص فيه يقينا للمقتول من القاتل. أيها المظلوم صبرا قد سئمت العيش قهرا، لن يدوم الظلم دهرا، لن تعيش المر عمرا، إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقضى لا تنام، نم قرير العين واهنأ خاطرا، فعدل الله دائم بين الأنام. وإن أمهل الله يوما ظالما فإن أخذه شديد ذو انتقام. نعم، أين الظالمون يا إخواني وأخواتي؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فماذا تنتظرون أيها المسلمون من عدو غاصب ظالم محتل لا يحترم دينا ولا أعرافا ولا شرائع ولا قيما ولا قوانين محلية أو دولية؟ والقرآن والسنة والتاريخ والواقع شهود على قسوة قلوب هؤلاء، بل وعلى خيانتهم وغدرهم واحتقارهم للآخرين، بل وعلى سعيهم في الإفساد في الأرض وإثارة الفتن والحروب وكتمان الحق ما دام لا يخدم أغراضهم ولا غاياتهم ولا أهدافهم الفاسدة، كما قال جل جلاله يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون يخرج من يقول بل الذي فعل هذه المذبحة هم فصيل من الفلسطينيين. يا للعار، يا للعار، ماذا تنتظرون من قوم اتهموا ربنا جل جلاله، اتهموه بالفقر واتهموه بالبخل والشح، وسطر الله اتهامهم في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. قال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب